بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، نحمده حمدا يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى، ونصلي ونسلم على الهادي البشير والرسول النذير نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيطيب لنا أن نحييكم ونرحب بكم إلى هذه الندوة التي ينظمها قسم العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة الإسلامية عن التكفير ومرتكب الكبيرة، كما نحيي أصحاب الفضيلة المشايخ أعضاء هذه الندوة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في هذه الليلة الطيبة. أيها الإخوة، خير بداية لهذه الندوة آيات من كتاب الله يقرأها علينا الطالب بكلية اللغة العربية عبد الرؤوف بن ربيع مدخلي، فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبونهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب قبلكم والكفار أولياء، واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. أيها الإخوة، حدث هذه الليلة بعنوان التكفير ومرتكب الكبيرة، ويشارك فيها كل من فضيلة الدكتور ربيع بن هادي مدخلي، الأستاذ المشارك ورئيس قسم السنة للدراسات العليا بالجامعة الإسلامية، فضيلة الدكتور غالب بن علي عوادي الأستاذ المساعد بقسم العقيدة، ويتفضل بإدارة هذه الندوة فضيلة الدكتور محمد بن ربيع هادي مدخلي الأستاذ المساعد بقسم العقيدة أيضا. والآن أيها الإخوة الكرام، نترككم مع أصحاب فضيلة المشايخ وندوة هذه الليلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيسر قسم العقيدة لكلية الدعوة أن يشارك بندوة في هذه الليلة المباركة تحت عنوان التكفير وحكم مرتكب الكبيرة. ولا شك أن هذه القضية وما يتعلق بها من أهم القضايا العقائدية أو العقدية في عصرنا، ولها خطرها، وهي في الواقع ليست جديدة، ولكنها قد لبست ثوبا جديدا لا يخفى عليكم. وأحيانا قد تدعي لبس ثوب وهو ليس لها، وهذه القضية أقصد قضية التكفير والتضليل كانت في الماضي سببا في الانحراف العقدي لدى بعض الفئات المنتمية للإسلام كالخوارج والروافض والمعتزلة بفرقهم المتعددة، فقد كان الغلو والجفاء رائدهم والتنطع قائدهم، وغير خاف ما أججه هؤلاء الطغام وخاصة الخوارج من نيران الفتن بين المسلمين حتى أصبحوا وأمسوا شجا في حلق الأمة الإسلامية وعائقا وشاغلا للدولة الإسلامية الكبرى عن جهاد الكافرين ومواصلة الفتوحات لنشر دين الله. وبقدر ما أساءوا إلى أمتهم بقدر ما أحسنوا من حيث يشعرون ومن حيث لا يشعرون إلى أعداء الإسلام من المجوس واليهود والنصارى وغيرهم. وقد أثبت بعض المؤرخين أن هذه الفرق المنحرفة كانت تحركها أصابع يهودية من وراء ستار لضرب أهل الإسلام لمدعي الإسلام، وقد تحقق لهم كثير مما دبروا وتمنوا وأرادوا من تفريق السلسلمة وصدع الصف وتمزيق جسد الأمة الإسلامية إلى أشلاء. وصدق الشاعر: تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكثرا وإذا افترقنا تكثرت أحدا. وأصدق من ذلك قول الله تبارك وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. أيها الإخوة، وهناك جانب آخر للقضية، لا تنسينا العاطفة وحسن الظن والحرص على جمع الكلمة أن نذكره ونتعرض له، وذلك هو عدم التساهل مع المقصرين المفرطين في عقيدتهم المتلاعبين بدينهم، بل نحاكم الجميع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم اللذين لن يضل من تمسك بهما، على ضوء فهم السلف الصالح الذين قال عنهم مالك بن أنس رحمه الله: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وسنسمع جميعا في هذه الندوة الإجابات الشافية على كثير من التساؤلات في هذا المجال من أصحاب الفضيلة، فضيلة الوالد الشيخ الدكتور ربيع بن هادي المدخلي وفضيلة الدكتور غالب بن علي العواجي، فضيلة الوالد رئيس قسم السنة بالدراسات العليا، وقد منعني من التعريف به أكثر من هذا، وكذلك نتبعه بالدكتور غالب، فهو كما ذكر الأخ الذي تقدم أستاذ مساعد بقسم العقيدة بكلية الدعوة. وحرصا على الوقت أود أن ندخل في الموضوع، وقبل هذا نعتذر نيابة عن الدكتور صالح السحيمي الذي كان من المفروض أن يشارك في هذه الندوة، ولكن شغلته مشاغل وأحاطت به ظروف لم تمكنه من حضور هذه الندوة. ولعلنا الآن نبدأ في موضوعنا، ونتجه بالسؤال الأول إلى فضيلة الوالد. السؤال يقول: تحدث بإيجاز عن وسطية ديننا الإسلامي موضحا تحذير الإسلام من الغلو والتقصير مع تحديد مفهوم الغلو، نرجو التفضل بالإجابة جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فأقدم بين يدي الإجابة على هذا السؤال نصيحة موجزة إلى إخواني الأساتذة وإلى أبناء الطلاب، هي أن يكون رائدهم دائما هو الحق، وحب الحق والالتزام بالحق مهما كان مصدره. وليس هناك في الحقيقة مصدر الحق إلا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. أنا أوصي أبنائي جميعا أن يكونوا حزب الله جميعا، وأن يحترموا علماء هذه الأمة ويعترفوا بفضلهم، ولكن القدوة الأولى للجميع هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن التحزب والتفتل حول أشخاص معينين أو حول أفكار لأشخاص معينين يمزق الأمة، ويكفي ما نزل بهذه الأمة نتيجة لهذه التحزبات. فعلى الجميع أن يكونوا حزب الله تبارك وتعالى، وأن يكون مصدر توجيههم ومصدر عقائدهم وأخلاقهم وعباداتهم وما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وقد أبى الله أن يكون هناك عصمة لشخص أو لفكر إلا لشخص واحد هو محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، فإنه لا يأتي ما جاء به، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ثم أبدأ في الجواب، وإن الله تبارك وتعالى رسم لنا خطا مستقيما وصراطا مستقيما، وأمرنا بسلوك هذا الخط وهذا الصراط، وحذرنا من الانحراف عنه بالغلو أو بالتقصير، وأن هذا الصراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وإذا تفرقت بنا عن سبيل الله فما هي النتائج في الدنيا وما هي النتائج في الآخرة؟ والله سبحانه وتعالى سمى هذه الأمة وسطا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول شهيدا عليكم. يريد الله تبارك وتعالى أن نكون وسطا عادلين أو معتدلين في كل شؤوننا، في عقائدنا، في عباداتنا، في أخلاقنا، في سياستنا، دون غلو، دون إفراط، ودون تفريط. فإن نتيجة الغلو هو الهلاك والدمار، ونتيجة التفريط والإهمال وكذلك. فمن الآيات التي تنص على هذا التوسط وهذا الاعتدال في الآية التي تلوناها عليكم، ومثل قول الله تبارك وتعالى في سورة الإسراء: وآت ذا القربى حقه وابن السبيل والمسكين ابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان ربه كفورا. ويقول: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. كن وسطا في كل شأن من هذه الشؤون، معتدل في كل شأن من الشؤون. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ويقول الله تبارك وتعالى لأهل الكتاب: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما كانوا يفعلون. هذه ثلاث صور للإصرار والتفريق. هذه الآيات جاءت بعد أن تحدث الله تبارك وتعالى عن عقيدة النصارى في عيسى عليه السلام، وأن منهم من قال هو الله، ومن قال هو ابن الله، ومن قال هو ثالث ثلاثة، وعبدوه من دون الله. فوجه الله تبارك وتعالى هذا النداء لأهل الكتاب، وبين يعني هذه الانحرافات، هذه الصور الثلاث السيئة القبيحة، صورة الغلو في شخص حتى جعلوه ابن الله أو ثالث ثلاثة أو هو الله نفسه أو ابن الله. هذا انحراف في العقيدة وإفراط وغلو وإسراف فيها حتى أنه ذلك البشر. ثم يتلوه الإهمال، وقد يكون نتيجة الانحراف العقائدي الإهمال لسائر المبادئ والعقائد والأخلاق التي تقوم على تلك العقيدة الربانية الصحيحة. فإذا انحرفت أمة في عقائدها يتلو هذا الغلو وهذا الانحراف عن الصراط المستقيم وعن الطريق الوسط، يتلوه إهمال لسائر جوانب ذلك الدين. فتلا الانحراف في العقيدة ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فاستحقوا لعائن الله على ألسنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ثم يتلو ذلك أيضا موالاة الكافرين نتيجة الانحراف الخلقي والانحراف العقائدي والضياع والتضييع لدين الله تبارك وتعالى. وقد أخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة ستتبع من كان قبلها حذو القدة بالقدة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلوا. فالغلو حصل في أشخاص لدرجة التأليم. الاعتقاد في غير الله أنه يعلم الغيب ويتصرف في الكون لا يقل عن الاعتقاد في عيسى أنه ابن الله أو هو الله أو ثالث ثلاثة. وترك الأمر بالمعروف الذي استحق به بنو إسرائيل لعائن الله على ألسنة أنبيائهم وقعت فيه هذه الأمة. فكم من المنكرات وكم من الانحرافات العقائدية تفشت في أوساط الأمة الإسلامية، وقليل وقليل هم الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وماذا نستحق؟ ولقد أخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الترمذي وأحمد بن ماجه أننا إذا فعلنا كما فعل بنو إسرائيل سوف نستحق تلك اللعنات، سوف يضرب قلوب بعضنا ببعض ثم يتلوها النتيجة وهي لعنة الله تبارك وتعالى. فيا أيها الشباب، حاولوا إنقاذ أنفسكم من الأهواء، وحاولوا إنقاذ أنفسكم من الغلو ومن الإفراط والتفريط الذي حذرنا الله تبارك وتعالى منه، والذي تكون نتيجته هي الهلاك واللعنات والسخط من ربنا تبارك وتعالى. ويقول الله تبارك وتعالى في صور أخرى يعرضها علينا من واقع اليهود والنصارى، وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه وتعالى ما يشركون. هاتان السورتان من صور الغلو والانحراف عن منهج الله تبارك وتعالى والانحراف عن سبيل الله المستقيم وصراطه المستقيم. تأليه البشر ثم يعني إعطائهم صفة التشريع من دون الله تبارك وتعالى اتخاذ الأحبار والرهبان أرباب من دون الله. وقد تولى تفسير هذا الاتخاذ للرهبان للأحبار والرهبان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دخل عليه عدي بن حاتم وهو يتلو هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم إلى آخره. فقال والله يا رسول الله ما نعبدهم. قال أليسوا يحرمون الحلال فتحرمونه ويحلون الحرام فتحلونه؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم. إذن المشرع الوحيد هو الله والمبلغ عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنتلقى عقائدنا وعباداتنا وأخلاقنا وسياستنا واقتصادنا وكل ما يتصل بشؤون حياتنا عن الله وعن رسول الكريم عليه الصلاة والسلام. ونستفيد من أقوال الأئمة ونستضيء بفهومهم نستعين بأفهامهم واستنباطاتهم وقواعدهم وأصولهم التي وضعوها لنا لنفهم في ضوئها كتاب الله وسنة الرسول نستعين بها مع احترامهم وحبهم وتقديرهم. ولكن إذا أخطأ هذا أو ذاك نعتقد أنهم مأجورون مثابون عند الله في هذا الخطأ الذي اجتهدوا فيه وأرادوا أن يدركوا الحق الذي يريده الله تبارك وتعالى ولكنهم كبشر يخطئون يدركهم الضعف يدركهم عدم يعني عدم تكامل الفهم فيقعون في الخطأ فيغفر الله تبارك وتعالى لهم. أما نحن فواجبنا أننا إذا فهمنا الحق عن أي واحد منهم نقبله على الرأس والعين وإذا فهمنا عنه أنه أخطأ فواجبنا لا شك في هذا أن نترك ذلك الخطأ لا نقدس رأي هذا ولا رأي ذاك. يعني كثير من الناس الآن يتبادل التهم هؤلاء يقلدون ابن تيمية ويأخذ بأقواله مسلمة ويقلدون فلان وفلان وفلان ويبادلهم الآخرون هذه التهم. يا إخوتاه انهوا هذه الصراعات اتقوا الله في أنفسكم واتقوا الله في هذه الأمة واعلموا أن الله سبحانه وتعالى يعلم خلجات النفس وما تخفي الصدور وما يكمن في هذه الرؤوس من الأهواء فسوف يحاسب الله تبارك وتعالى كل واحد منا سوف يحاسبه وسوف يسأله ما موقفه مما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام ما قولك في هذا الرجل الذي آمن بهذا الكتاب وآمن بهذه السنة واستضاء بها واستعان بأقوال العلماء على فهمها. سوف يكون جوابه الصحيح ومحمد بن عبد الله جاءنا بالبينات والهدى. أما الذي يتعصب لشخص أو يتعصب لطائفة ويجعل القناة الوحيدة إلى عقله وإلى قلبه ما يراه ذلك الرجل أو تلك الجماعة فقط ويرد من أجلها كل ما يأتي من غير هذه القناة وكل ما يأتي من غير هذه الجهة فسوف يحاسبه الله حسابا عسيرا. فليتق الله كل امرئ منا في نفسه وليضع هذا السؤال نصب عينيه وفي ذهنه دائما إن الله سوف يحاسبه عند كل عمل وعند كل نفس وعند كل قول يتحرك به في عبادة أو في عقيدة. من أين جاءت هذا؟ وما دليلك وما برهانك على هذا؟ وكيف اتخذت هذه الفكرة دينا؟ على أي أساس؟ يا إخوتاه جميعا أرجو من الأساتذة أن يربوا أبنائهم الطلاب على حب الحق وعلى تقبل الحق وعلى التسليم والاستسلام الكامل لمحمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، حكمه إلى الله. كل فكرة، كل عقيدة، كل رأي يحاكم إلى الله وإلى الرسول. فما قبله قول الله وقول الرسول فأهلا وسهلا، وما رفضه قول الله وقول الرسول لا نسب ولا نلعن ولا نعادي ولا نخاصم، إنما نعتذر لذلك الإمام الذي وقع في هذا الخطأ ونستغفر الله له. ولكن الحق الذي يجب أن يدين الله به بالأصول والفروع هو الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. هذا هو المنهج الوسط، هذا هو الصراط المستقيم الذي يريده الله تبارك وتعالى، وسلك عليه الصحابة الكرام ومن تلاهم من القرون المفضلة، التابعين والمتبوعين، العلماء ومن التف حولهم من غير العلماء. لأن العلماء كانوا إذا سئلوا عن عقيدة أو عبادة أو سلوك قالوا قال الله قال رسول الله، فيتلقاها يتلقى قال الله قال رسول الله هذه الحواشي وهؤلاء الأتباع. وهكذا يجب أن نربي أبناء المجتمع الإسلامي على ألا يتلقوا عقائدهم إلا من كتاب الله ومن سنة رسول الله وعباداتهم كذلك. لأن الدين كامل كما أخبر الله تبارك وتعالى، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهنا أيها الإخوة، كثير من التصرفات يعدها الناس تطرفا وتشددا. الإسلام دين رحمة، الإسلام دين حكمة، الإسلام دين عدل وإنصاف، الإسلام دين قوة وعزة. بعض الناس يقول الحكمة، يفهم الحكمة فهما خاطئا، لم يأتي الإسلام بهذه الحكمة التي يتصورونها أبدا. الحكمة عندهم أن تسكت على كل ما تراه من شر ومن شرك ومن بدع ومن خرافات، تراها وتسكت وتربط على أكتاف أهلها وتجاملهم وتداجيهم، هذه الحكمة عندهم. لكن الإسلام بين لنا أن الحكمة هي وضع الشيء في موضعه، أحيانا الاعتدال والرفق هو المطلوب، وأحيانا الشدة والقوة والعزة هي المطلوبة. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا إلى آخر الآية، مدحهم الله على هذه الشدة على أعداء الله تبارك وتعالى. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. فالحكمة يا إخوتي لكل مقام مقال. إزاء الشرك، إزاء البدع، إزاء الإلحاد لا بد من القوة. أحيانا تصل إلى درجة السيف، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. في العقيدة ما كان رسول الله يتسامح في ذرة من الذرات أبدا، يمشي معه أصحابه إلى إحدى المعارك يوم حنين، إلى معركة حنين، فيقول بعضهم يا رسول الله مروا بقوم لهم ذات أنواط، قال يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. وهنا لا بد من الحذر، لا يجوز السكوت والمداجاة في مثل هذه القضايا، لا بد من بيان الحق. ولرسول مواد كثيرة عليه الصلاة والسلام، يعني عندما كنت حرمات الله عز وجل، يقول الله تبارك وتعالى في شأن الزناد الزانية والزاني تجلدوا كل واحد منهما ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم مؤمنين. فأنت ترى أخاك المسلم يتخبط في ظلمات الشرك والبدع ثم تقرب على هذا الباطل، هذه ليست في الحكمة، هذا ضلال وخطأ في الرأي.